هذا سائل يقول: ما حكم التأمين على الحياة وهو الدفع نسبة من المال يدفعها الفرد للدولة، فإذا أصيب بمكروه دفعت الدولة مرتبا له أو لورثته؟ لهذا لا يجوز، ما العلماء نهوا عنه، ولا شك أنه لا يجوز لأن فيه أمور كثيرة عدة محاليل. أولا، كيف يأمن على حياته؟ الحياة من هي بيده؟ فالحياة بيد الله سبحانه وتعالى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالتعبير بهذا تعبير بشع، شيء يأمن على حياته؟ أحد يضمن لك حياتك؟ ما أحد ضمن لك شيء. وإن كان المقصود به الدنيا، المقصود به مثلا فلوس، وهو هذا هو الظاهر، وإن سموها تأمين، لكن المقصود أنه يعني إن أصيب وعاجز عن العمل أو مات يدفع لورثته هذا، فهذا كذلك أيضا ما يجوز، لأن هذا أشبه شيء بالقمار، لأنه يدفع شيء معلوم كل سنة ولا كل شهر، كل سنة يدفع مثلا 500 ريال، ثم إذا حصل له شيء دفع مثلا صاحب التأمين دفع له مثلا ديته أو دفع